بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الصباح في زجاج المصباح في زجاج دون دل شرقية ولا غربية يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال في بيوت أذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها الله العظيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وإقام الصلاة صدق الله العظيم. ليجزيهم الله أحسن ما صدق الله.